أوصاني أحد الأقارب أن أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أبلغه؟ الجواب لا، هذه الوصية لا تنفذ. لماذا؟ لأن سلام المسلمين وصلاة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة من أي مكان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج أن يوصيك قريبك أو صديقك إلى أن تبلغ سلامه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ميت لكنه حي حياة برزخية، لكن إذا أتت الملائكة تبلغه السلام أو الصلاة من المسلمين، الله جل وعلا يرد إليه روحه بكيفية يعلمها جل وعلا. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة إلى القبر الشريف في اليوم عدد من المرات. لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ما كان أحد يفعله من السلف. ابن عمر رضي الله عنهما هو الوحيد من الصحابة الذي كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكان لا يزور إلا إذا قدم من السفر. أما أن يتردد المسلم على القبر في اليوم عدد من المرات فهذا مخالف للشرع. ويكفيك إذا دخلت من باب المسجد أن تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يكفي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فدية الصيام هي الآن أتت للحرمين؟ لا، لا، هنا تؤدى، هنا إذا كانت أتت هنا، إذا كانت هنا في الحرمين تؤدى الفدية هنا، تدفع الفدية هنا. ولو كان زوجها وين، أين هو؟ ليس هنا يعني. ها، في البلاد؟ ها، لا، إذا زوجها يعني يؤدي الفدية عنها هناك، لأن هنا ما يمكن، ما تعرف أحد تدفع الفدية إليه، فهناك زوجها يؤدي عنها إن شاء. نعم. في البلد الأصلي. نعم نعم. أما بالنسبة لمس يعني مس الجوال الذي فيه القرآن على غير طهارة فهذا جائز، لأنه ليس مصحفا، الممنوع المصحف، الممنوع المصحف. لكن أنت قلت تمسح بيدك على الشاشة، لماذا تمسح؟ تقلب الورقة. لا، على كل حال يعني الذي يشترط مسه على طهارة المصحف، أما الأجهزة هذه الحديثة لا يشترط مسها على طهارة. هذا أمر. والأمر الثاني، السؤال الثاني الذي ذكرته يا حاج، كون مثلا يعني الاستهزاء والكلام يعني من بعض الأفراد، هذا لا يجوز يا إخوان. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الإنسان إذا تكلم بكلمة الاستهزاء يعني بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بالمسلمين المستقيمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يكفر والعياذ بالله. حتى قال بعض أهل العلم ليس له توبة لو تاب، لأن هذا الاستهزاء، الله جل وعلا يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء لا يجوز، لا بالقرآن، لا بالله، ولا بالقرآن، ولا بالمسلمين، ولا بالآيات القرآنية، ولا يعني سواء كان بالتصريح أو بالتلميح، هذا محرم لا يجوز. يعني الممثلين، أولا يا حاج، لا يجوز للمسلم أن يمثل الكافر، لا يجوز للمسلم أن يمثل الكافر. يمثلون بأشياء يعني تعود على الدعوة بالفائدة بالمصلحة أو على المسلمين بالمصلحة، أما كون مسلم يمثل الكافر ويؤدي أدوار الكافر فهذا على خطر، هذا على خطر عظيم. وهذه الأمور التي أحدثها الناس الآن في هذا العصر الأخير هذه ما كانت تعمل في يعني في أيام السلف الصالح الذين يعرفون الأحكام الشرعية ويحفظون النصوص القرآنية والنبوية. نعم. أتيت إلى العمرة وأوصيت أحد أقاربي أن يخرج زكاة الفطر في بلدي، أم أخرجها هنا؟ لا، السنة يا إخوان، السنة في زكاة الفطر أن تخرجها في البلد الذي صمت فيه، الذي تصوم فيه. السنة أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي تصوم فيه، ولو أخرجتها في بلدك لا بأس، لكن السنة أن تخرج في البلد. فمثلا لو كنت قد صمت هنا في الجزيرة تخرجها هنا، أما إذا صمت بعض الشهر في بلدك وبعضها هنا فتخرجها في البلد الذي تصوم فيها أكثر يعني الشهر. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم. يقول الحاج في هذا الزمن أصبح لرؤية الهلال ظروف سياسية، وهو كذلك. لماذا؟ حتى لو كان البلد بينه وبين البلد الآخر حدود قليلة جدا، هذا يصوم وهذا يفطر، وهذا هذه من المشاكل التي ابتلي بها المسلمون. نعم، إذا كانت المطالع تختلف يا إخوة، فاختلاف المطالع مؤثر في الصيام والفطر. أما إذا كانت الأمور سياسية فهذه لا دخل لها في دخول الشهر. لكن مع هذا الذين يعيشون في البلد يعني ليس لهم أن يخالفوا الحاكم، إذا كان الحاكم مسلم وأمر بالصيام لا يخالفه حتى ولو كان البلد الآخر قريب منه. إذا تمكنت أن تقضيها بعجل لا بأس، قبل أن ترفع الجنازة تقضيها، وإذا ما تمكنت فالله يعفو إن شاء الله. نعم. لا، الصلاة عليهم واحدة، إلا الدعاء العام واحد، إلا أنه يقال في آخر الدعاء على الأطفال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفع في والديه، اللهم اثقل به موازينهما، وإلى آخره. نعم. أيوة. يا إخوان، الروضة، اسمعوا، الروضة ورد حديث في بيان أنها بقعة فاضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لا أعلم حديث يدل على فضل العبادة فيها. نعم، هذا الحديث ورد أن ما بين يعني بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد في حديث يبين فضل الصلاة فيها، يبين فضل الذكر فيها؟ ما نعلم هذا. الروضة يعني ما المكان، مكان معين.